سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية. أما الكلام في هذه الصورة الرابعة، وهي أنه لو قامت عندنا إمارة منجزة في أحد الفردين، فهل ينحل العلم الإجمالي كما انحل في الصورة الأولى والثانية أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية. أما الكلام في هذه الصورة الرابعة، وهي أنه لو قامت عندنا إمارة منجزة في أحد الفردين، فهل ينحل العلم الإجمالي كما انحل في الصورة الأولى والثانية أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ قلنا أنه قد تقول مدرسة المرزا أنه هنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ولكنه بتوسط التعبد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يستحيل ذلك، أن ينحل العلم الإجمالي هنا انحلالا حقيقيا بالتعبد، سواء قلنا بمسلك التنزيل أو قلنا بمسلك الاعتبار. إلا أن مدرسة المرزا بعد أن وجهت بهذا الإشكال قالت نحن لا ندعي أنه هنا يوجد انحلال حقيقي، وإنما ندعي أن الانحلال التعبدي لا الانحلال الحقيقي. لا، نعم معكم نحن أن الانحلال هنا ليس انحلالا حقيقيا حتى بالتعبد، وإنما هو انحلال تعبدي لا انحلال حقيقي. وبعبارة أخرى، نحن هنا الشارع تعبدنا بالانحلال، مو قال هنا تعبدنا بالانحلال لا أن الانحلال تحقق حقيقة. لا، الشارع قال أنا أتعبدكم هنا بأن العلم منحل تعبدا مو منحل حقيقة. في الاتجاه الأول كان يقول ماذا؟ أن العلم انحل حقيقة، ولكن بأي طريق انحل حقيقة؟ بالعلم الوجداني لو بالعلم التعبدي؟ بالعلم التعبدي. إذن الانحلال كان انحلال حقيقي هناك، يعني واقعا لا يوجد علم إجمالي، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق وجود العلم الإجداني لو عن طريق وجود العلم التعبدي؟ العلم التعبدي. هنا يقول لا، نحن لا ندعي أن الانحلال حقيقي حتى تقولون أن الانحلال الحقيقي أثر ماذا؟ أثر العلم الوجداني، ولا يوجد عندكم علم وجداني. نقول أن الانحلال تعبدي، والانحلال التعبدي أثر ماذا؟ أثر العلم التعبدي. فما المحذور في ذلك؟ كيف أنه انحلال تعبدي؟ قال ألسنا قلنا فيما سبق بأن العلم الإجمالي يتكون من ركنين، علم بالجامع وشكوك بحسب الأطراف. هنا شك هنا شك هنا شك هنا شك. عندما جاء إلي الشارع قال هنا ليس بشك، لأنه جعل فيه ماذا؟ إمارة، والإمارة تقوم مقام العلم. إذن هنا شك أو علم؟ علم. إذن انهدم أحد ركني العلم الإجمالي. فإذا انهدم أحد ركني العلم الإجمالي، انهدم العلم الإجمالي، لو من هدم العلم الإجمالي؟ ها؟ ولكن هذا أحد الركنين انهدم حقيقة لو انهدم تعبدا، فإذا الحلال يكون ماذا؟ تعبدي. واضح البيان؟ هنا كنا نقول انحل حقيقة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الإمارة، بتوسط التعبد. أما هنا بعد لا ندعي أنه انحلال حقيقي حتى تقول أنه أثر للعلم الوجداني، نقول أنه انحلال تعبدي لا أنه انحلال حقيقي. وبهذا نحن نلتزم في المقام أنه يوجد عندنا انحلال تعبدي لا انحلال حقيقي بواسطة التعبد. التفتوا للعبارة. قال: فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد، يعني بواسطة التعبد، لكي يقال بأن الانحلال الحقيقي أثر تكويني، وهذا الأثر التكويني يحتاج إلى علته الواقعية، وعلته الواقعية هي ماذا؟ هي العلم الوجداني، ولا يوجد علم وجداني. بأنه أي الانحلال الحقيقي أثر تكويني، وهذا الأثر التكويني ثابت لعلته، وعلته هو العلم الوجداني، ولا يحصل هذا بالتعبد، يعني هذا الانحلال الحقيقي بعد لا يمكن أن يحصل بالتعبد، سواء كان هذا التعبد تنزيلا أو اعتبارا. نحن لا ندعي هذا حتى تشكلوا علينا ما بما تقدم، بل ماذا نقول؟ نقول بل نريد استفادة التعبد بالانحلال، يعني نريد الانحلال التعبدي لا الانحلال الحقيقي، نريد استفادة التعبد بالانحلال. يعني نقول هنا يوجد انحلال، ولكن مو انحلال حقيقي بل انحلال تعبدي من دليل الحجية، دليل حجية الإمارة. لماذا؟ بأي وجه؟ يقول: لأن مفاد دليل الحجية التعبد بإلغاء الشك. والمفروض أن العلم الإجمالي يتقوم ماذا؟ بركنين: علم بالجامع، وشكوك بعدد الأطراف، فيلغي أحد الركنين ويقول أنت عالم بمؤدى الإمارة. مفاد دليل الإمارة التعبد بإلغاء الشك، والتعبد، هذه واو معطوفة على التعبد، والتعبد بالعلم، والتعبد بالعلم بالمؤدى، أنت عندك علم بالمؤدى. خب ماذا يحصل نتيجة هذا؟ يقول: إذا هدم أحد الركنين لازمه ماذا؟ لازمه انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي متقوم بركنين. دليل الإمارة إجا هدم أحد الركنين، فانحل العلم الإجمالي عندنا. فلازم أن تعبدنا الشارع بأن الإمارة علم، لازمه ماذا؟ انحلال العلم الإجمالي، لأنه هدم أحد الركنين. فإذا هدم أحد الركنين بعد لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي موجود، فانحل العلم الإجمالي. قال: وهذا يعني التعبد بإلغاء الشك والتعبد بالعلم بالمؤدى، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي لا حقيقي حتى يرد علينا ما ورد أو ما أوردتموه. كان الجواب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يثبت في القاعدة، هذه القاعدة هواية قيمة، هذه القاعدة هواية قيمة تفيدنا في هواية من الموارد. يقول: نحن عندنا علة هنا وعندنا معلول هنا، تمام لولا؟ شنو العلة؟ علم الوجداني. شنو المعلول؟ انحلال. في المقام اللي هو انحلال تعبدي، شنو العلة؟ علم تعبدي. شنو المعلول؟ انحلال تعبدي. تمام لو مو تمام؟ هذا واضح هاي المقدمة، انه هناك كان عندنا علة وجدانية، معلوله شنو؟ انحلال حقيقي. هنا عندنا علة اعتبارية، علم اعتباري. شو يصير عندنا؟ معلول بعد الانحلال التعبدي، بعد يصير معلول لو يصير علة. ها؟ جيد جدا. طيب الله أفاسه. سيأتي هذا السؤال. الشارع تعبدني بالانحلال لو تعبدني بعلة الانحلال؟ ها؟ ثم قال لي أكو انحلال، عبدني بعلة الانحلال وهو ماذا؟ العلم التعبدي. فلا معلوله شي يصير؟ ها؟ انحلال تعبدي. وهذا العلم وهذا الأثر اعتباريان لو مو اعتباريان؟ ها؟ فقد يتعبدني الشارع بالعلة ولا يلزم منه التعبد ماذا؟ بالمعلوم. أكو ملازمة بيناتي؟ نعم. في العلة التكوينية والمعلول التكويني إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الآخر. وإحنا بحثنا مو علة تكوينية وعلة اعتبارية، علة تكوينية ومعلول تكويني. التفتوا جيدا. إذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ماذا يقر؟ أن هذه الأبحاث اعتبارية لو حقيقية تكوينية، وإلا لو كانت حقيقية تكوينية كان التعبد بالعلم تعبد بأثر العلم، لو متعبد بأثر العلم تعبد بأثر العلم وليس كذلك. يقول ما المحذور؟ أن الشارع هنا يتعبدني بالعلم وهو العلة، ولكنه لا يتعبدني بالمعلول وهو ماذا؟ الانحلال. أكو ملازمة بينات بالأمور الاعتبارية؟ لا. قد يجعل هذا ولا يجعل ذا، وقد يجعلهما معا وقد لا يجعلهما، يستطيع ولا يستطيع. نعم، كما أنه مدرسة غير المرجاء تقول ما قعدنا هيك تعبد. من قال بأنه مولانا أن الشارع نزل الإمارة منزلة العلم؟ أبدا. أصلا سيد الإمام قدس سره الشريف يشكد ما أدري بكم إشكال على نظرية الطريقية والكاشفية، أصلا يقول هذا كلام مو صحيح أصلا. أصلا من قال لكم أن الشارع عنده جعل حجية خبر الثقة أصلا؟ منو قال؟ سيد الإمام يقول أساسا الشارع فيما يرتبط بالحجيات المرتبطة بالأمور العقلاء أصلا جعل ما عنده، كل إمضاء لما عليه العقلاء أصلا جعل ما عنده، حتى نشوف الجعل طريقية لو منجزية لو معذرية لو جعل الحكم المماثل، هاي النظريات التي تقدم. يقول أساسا كل ما مرتبط بالعقلاء أمضاهم على ما هم عليه، أصلا جعل ما عنده حتى نشوف شنو هو. فمسلك آخر، مدرسة قم بعد، مسلك آخر، مطلب آخر. هذه تحقيقات عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه، مؤسس الحوزة هنا. ذيك المسلك له مسالك جعل الطريقية والكاشفية ومنجزية، وكان فت علم فت بحث جدي يحتاج بأنه يشوف هذين المدرستين أيهما أقرب إلى الواقع. فد مدرسة أصولية محكمة الأركان والقواعد موجودة في النجف. في المقابل هنا لا تتصورون بأنه يدعون إحنا ما عندنا شيء أو إحنا ما نقدر نقول في قبالهم شيء. يقولون ذولاك قايلين وصحيح قايلين. أصلاً كل علاقة ذاك ما إلى رابط بعلم الأصول أصلاً. ذاك فرشي هم مسوين نفسهم، وذاك مو علم أصول أصلاً. لهذا أنا شخصاً أخيراً موفق دا أشوف كلمات حواشي سيد الإمام على الكفاية. مولانا مو بذهني مورد واحد إمام ذكر كلام لمدرسة المرزا وما أشكل عليه فت 7 8 10 4 12، مو بذهني. ها مو اثنين بعد يقول مولانا طالعهم، أكو إشكالات بعد بس الوقت ما يكفي إحنا نسميه إشكالات. فلا تصور بأنه هاي المدرسة اللي هنانة التي هي مدرسة الأصول التي مبانيها أصولها من شيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه، مع التحقيقات الفلسفية اللي ماذا مطعمة بها هنا قاراجلة أمام المدرسة الأصولية. لكن بعض يقولون بأن مولانا الحق هناك، وبعض يقول من ماذا يقول لا مولانا الحق هنا. أنا واحد من تلاميذ سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه أجنبي فصلت صدى طهران من العلماء وعاية الله هناك، كنت في مدة خدمته فما أريد أجيب اسمه، عرفت شلون؟ كان سيد الإمام في جلسات الخاصة كان يقول بأنه مدرسة المرزا النائي فالسفرة مفتوحة، لابد ماكو مصلحة. أقف بين بعد البحث على أي نحو. فلا تتصورون بأنه مولانا مطلب باكو هنا، لا مطلب كثير أكو هنا، ولكنه مما يؤسف أنه شغل ما صاير عليه. احنا نتصور بأنه فقط أصول ذاك الطرف، أكو هنا ما أكو أصول، لكن أكو أصول لكن من نحو آخر بشكل قواعد أخرى بمباني أخرى موجودة. طبعا يكون في علمكم هذه المدرسة اللي صارت في النجف الأشرف، المدرسة منهجها أساسها من الشيخ الأنصار اللي أعطاها إطار، يعني قولبها صاحب الكفاية سواها بها قوالب. هذا القالب مشى في النجف، المرزا شوية أراد أن يخرج عن ذاك القالب، ولكن كقالب مشى في قبال القالب اللي أوجده المحقق صاحب الكفاية. كانت أكون مدرسة أصولية في قبال هاي المدرسة، ترفض أكثر مباني هاي المدرسة في كربلاء كانت، لكن مما يؤسف ماتت ذيك المدرسة لأنه ما بيها تلاميذ كانت، وهي مدرسة السيد هادي الطهراني. هذه المدرسة مدرسة أصولية ضخمة، ولكنه ما بها أتباع مولانا المعروف بالمكفر. شفنا هذا المسكين كفروه مدينة في القصة، هذا المكفر عرفت شون تنقلم عنه، شوفوا من واحد يريدون يطيحون يكسرون يكسروها الشكل يصير مولانا. ينقلون عن مكفر يقولون بأنه في يوم كان يمشي في الأزقة فشاف قدامه فد أكو تكرمون فد حمار، قال هسه احنا شلون نمشي؟ نمشي ورا ما يصير، نمشي قدامه ما يصير، وقل الاحتمالات ليش مولانا ما يصير؟ قال اذا مشينا قدامه يلزم تقدم الشيء على نفسه، إذا مشينا خلفه يلزم تأخذ الشيء عن نفسي. عرفت شو؟ منقولها تنقل هناك كان على أي الأحوال. هذه مدرسة أصولية كانت، وعد كتب الرجل هذا من كتب فقهية أكو. طبعا هو مدرسة من حيث العرفان كاملا في قبال محي الدين بن عربي، رجل عالم هو حقق كبير، ولكن قلت لكم بأنه لا أثر عن هذه المدرسة لأنه ما استطاعت أن تجذب تلاميذ. أتذكر سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان كان ينقل بعض أفكاره وينسبها، يقول ولكنه مثلا مرزا هادي الطهراني أو سيد هادي أذان مبتهني يقول هالشكل، ولكنه هذا مو تام ويناقش. المهم مولانا إنسان إذا تعلم له فجم اصطلاح في علم الأصول منه ومنه لا يتصور بأنه ختم العلم. هي بس هذه الأصول مولانا إذا يريد يستقرأ المسارس الأصولية مو المشهورة، ها غير المشهورة منها مولانا، يجد بأنه فد عمر لابد يحقق هي يا مدرسة من هذين صحيح، يعني هذا الاتجاه صحيح ذاك الاتجاه صحيح ذاك الاتجاه الثالث رابع، يا مدرسة هي صحيحة من هذين، لأنه هذا الاختلاف المباني الأصولية تنتج ماذا؟ اختلاف مباني الفقه استنباط. فلهذا أنا أتذكر بعض المؤمنين كان يسألوني في بعض وفاة سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه سيدنا من الأعلم. قلت هذا السؤال سؤال غلط قبل أن أجيب عليه، لأنه أنا في عقيدتي أن السؤال الصحيح لابد أن يكون السؤال صحيح أولا حتى نجاوب عليه. السؤال هذا غلط، شنو من الأعلم؟ اسأل قول من الأعلم على فلان مدرسة، مو من الأعلم، ما عندنا أعلم على جميع المدارس. يعني شخص واقف على كل المدارس الأصولية ويقول هذه هي الصحيحة من بينها، وبالأدلة أقول لكم أنا هاي الصحيحة، هذه بها فلان إشكال فلان إشكال فلان إشكال فلان إشكال فلان إشكال. اسألوا نعم على مدرسة مستوى على مستوى الحوزة النجفية ومباني النجف اللي أسسها المرزا النائيني وهالطبقة من العلماء أصفهاني ونائيني وعراقي ومن تلاميذ هذه المدرسة من سيد الخوئي وأمثالهم، أنه أعلم من هذولا؟ هذا كل وقت السؤال يصير صحيح. نقول لك يا بل أعلم فيها المدرسة زيد وعمر، أما إذا جئت في المقابل وجدت بأنه شنو أكو في قبالك مدرسة تقول بابا ذاك الاتجاه غلط في الاستنباط، أصلا مو صحيح، بعد تقدر تعتمد على ذيك المدرسة وتعرف الأعلم فيها؟ لا بد يصير محقق أنه هذا المدرسة صحيحة لو ذيك المدرسة صحيحة. من هذا البيان بعد يتضح بأنه هاي مسألة الأعلمية تبدأ أركانها شي يصير تبدأ هواي تهتز بأنه يا شنو أعلم هذا أعلم، هذه اللفظة المبهمة الغائمة. أنا ما أعتقد بأنه في كل فن نحتاج الأعلم أن نرجع عليه، لكنه هذا لابد يتعين الأعلم في أي مجال في أي حدود. أعلم ولا نهيش أعلم، أعلم بالإسلام، أعلم بالفقه، أعلم بالطهارة والصلاة والنجاسة، أعلم بالأصول، أعلم في شنو؟ هذا متعلق ماله وين؟ شنو هذا السؤال الغامض المبهم المحير؟ أعلم، أعلم بشنو؟ اسأل أعلم فلان مدرسة بالفقه والأصول حس أقدر أجاوبك أنا. أما هيش تسألني أعلم ما أقدر أجاوبك أنا، جواب ما في هذا. قل لي أعلم على فلان مدرسة أصولية بالطهارة والصلاة والأبواب الفقهية المطروحة، من الأعلم؟ هذا في الوقت أقدر أجاوبك. أما إذا صار سؤالك من هو الأعلم بالإسلام، بعد هم أقدر أجاوبك في هذول لو ما أقدر أجاوبك في هذول أنا، أنا بدي أروح أبحث أشوف واقعا هذول بإضافة إلى الفقه والأصول مالهم فلسفة يعرفون، كلاما يعرفون، عقائدا يعرفون، علاقات دولية يعرفون، سياسة، اقتصاد، إدارة، فذنهم يعرفون لو ما يعرفون. بس انت كل ما تقدر تقول لي هالشكل تجاوبني، تقول لي سيدنا عندهم ملكة هذولة، يعني شنو ملكة؟ يعني اذا توجه يبدأ، وما متوجه لي اساسا، من يتوجه؟ الله كريم، ادنى فتح دماغه وما متوجه. انت جنابك مولانا ما تقدر تصير اعلام؟ قل لي تقدر. ليش؟ لانه الحمد لله استعداد عندك، قدرة عندك، ملكة عندك. بس الان لانه عندك قدرة واستعداد وملكة اقول انت اعلام هالشكل؟ لو من تصير اعلم بالفعل وانت تخرج هذه الاعلمية من القوة الى الفعل، هذا في الوقت اقول انت اعلم. نعم انا ادري اذا فلان شخص اجى للعلاقات الدولية وبحث بحثا كذا يستطيع ان يعطيني اقتصادنا في السيرش، لكن قبل ما يكون لي اقتصادنا انا مش مدري هو لان هذا اعلم شيء اكو ميزانية، وانا ادعي انا الله نبدأ والإخوة يجي يحللوها عينيا. شنو هذا المسألة؟ ويجب على الأحد، لا أول لا آخر، لا متعلق، لا محدود، لا لا لا باب، لا مدري هذا المسكين مولانا المكلف الضاقي حاير، هذا الأعلم منو يشخص له؟ كل تلاميذ جماعة يقولون هذا أعلام ذاك. ما أدري إذا تتذكرون في وقت هاي البيانية اللي طلعوها للسيد الإمام عشرات المجتهدين كانوا موقعين شنو؟ أن السيد الإمام أعلم، تمام لو متمم شايفين؟ وفي القبال أنت روح إلى تلاميذ مدرسة النجف اللي دارسين هناك يقولوا لك منو أعلم؟ ها؟ ويقول لك سيد الخوئي أعلم. خب ياهو حق منه، وما يصير الزوجة أعلم، وما يصير واحد أعلم أكو. هذا جاي يتكلم في إطار مدرسة وحقه يحكي. انا ما اعطي الحق. الرقم دي يتكلم فيه اطار ماذا؟ مدرسة. بعد هاي التعارضات تسقط، الكلمات تسقط على اللحظة. اسمع لي من ودانا لهناك، كان الجواب على ذلك ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال، والتعبد بالعلة لا يساوق ماذا؟ التعبد بالمعلوم، لان الانحلال معلول والعلم علة، وهذا تعبدني بالعلم، والتعبد بالعلة لا يستلزم التعبد بالمعلوم. هذا اولا. وثانيا نسأل أصحاب نظرية الانحلال التعبدي، أنتوا شو يسوون بالانحلال التعبدي؟ بس انحل أو لم ينحل، هو ما هو فائدة أن يثبت أنه يوجد عندنا انحلال تعبدي؟ أنا أقول لا يوجد، أنت تقول ماذا؟ يوجد. أكو فائدة لو ماكو فائدة، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة. السيد الشهيد يقول بأن هذا الانحلال التعبدي ضمه إلى التنجيز وعدم التنجيز من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، وجوده وعدمه سواء، لا أثر له أصلا. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه نسأل منكم أن الشارع إنما يريد أن يتعبدني بالانحلال حتى يمكن أن يجري الأصل في الطرف حتى يمكن أن نرتكب الطرف الآخر بلا إجراء الأصل المؤمن فيه، حتى لهذا الغرض. يعني أنا أخذ الثاني أشربه بلا أن أجري فيه أصالة الطهارة، أقول كل شيء طاهر. حتى هذا نقول هذا محال، حتى لو تحقق الانحلال التعبدي فلا بد أن يجري ماذا؟ أصالة الطهارة هنا حتى ماذا؟ يجوز الارتكاب. بدليل ماذا؟ عن الشبهة المقرورة بالعلم الإجمالي. فكيف يمكن أن نقول أن التعبد بالانحلال يغنينا عن إجراء الأصل في الطرف الآخر لجواز الارتكاب؟ إذن هنا ما إلى أثر. فإن قلت لا، إنما الشارع يتعبدني بالانحلال حتى يمكن أن نجري الأصل في الطرف الآخر، لأنه قبل أن يتعبدني بالانحلال أنا لا يمكنني أن أجري الأصل في الطرف الآخر، كان الجواب ماذا؟ لا مولانا، إمكان إجراء الأصل في الطرف الآخر لا يتوقف على الانحلال التعبدي. نعم يتوقف على عدم جريان الأصل في الطرف الذي فيه الإمارة، والمفروض لا يجري فيه لأنه أكو توجد ماذا؟ فيه إمارة. إذن وجود الانحلال يكون ماذا؟ كعدم الانحلال، لا أثر له. إذن ما الفائدة من التعبد من الانحلال التعبدي في المقام؟ وهذا هو الإشكال الثاني. قال أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له. لماذا؟ ولا أثر، لأنه إن أريد بالتعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية فضلا عن المقام. وإن أريد من الانحلال التعبدي التمكين من إجراء ذلك الأصل، يعني نفتح الطريق أمام أصالة الطهارة حتى تجري في الطرف الآخر، يقول الطريق مفتوح. لماذا؟ لأنه هذا لا يجري فيه أصالة الطهارة، فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. وملافه ما هو؟ ملاف انفتاح الطريق أمام الأصل الجريان في الطرف الآخر، ملاكه زوال المعارضة، وهنا لا توجد معارضة. لماذا؟ بسبب خروج مورد الإمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن، لأنه توجد إمارة بعد أصل المؤمن ما يمكن أن يجري. سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لم ينشئ المولى التعبد بالانحلال، يعني تنجيز أكل وماكو؟ لا يوجد تنجيز. إذن وجود التعبدي كعدمي تعبد بالانحلال كعدم التعبدي بالانحلال، ضمه إلى عدم التنجيز من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. إلى هنا اتضح لنا أنه إذا قامت إمارة في أحد الفردين لا يتحقق لا انحلال حقيقي بالتعبد ولا انحلال تعبدي كما هو واضح. ننتقل إلى الركن الثالث. الركن الثالث، تارة نتكلم على مستوى نظرية الاقتضاء للمرزا النائيني، وأخرى نتكلم على مستوى نظرية ماذا؟ العلية المحقق العراقي. هذا الركن الثالث، على نظرية المرزا تقرب بنحو، على نظرية العلية تقرب بنحو آخر. إذن هذا الركن الثالث له صيغتان، صيغة تنسجم مع مباني المرزا في الاقتضاء ومبنى السيد الشهيد، وصيغة تنسجم مع مباني المحقق العراقي وهي مباني العلية. أما الصيغة التي تنسجم مع مباني الاقتضاء فهي أن يكون كل من الطرفين في نفسه لو غضضنا النظر عن العلم الإجمالي مجرا للأصل المؤمن. هم هذا يجري فيه أصل المؤمن ففيه براءة وطهارة، هم هذا يجري فيه أصل المؤمن ففيه براءة وطهارة. نعم، لماذا لا نستطيع أن نعمل بهما؟ لأنه يلزم مخالفة قطعية فيتعارضان ويتساقطان. أما إذا كان أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل المؤمن لا لمحذور المعارضة مع الطرف الآخر، بل لمحذور في نفسه بغض النظر عن وجود الطرف الآخر، فهنا يجري الطرف ويجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارضة. هذا مثال وين ذكرنا؟ تذكرون الإخوة؟ ها؟ في توارد الحالتين قلنا هنا، تحسنتم، قلنا إذا كان عندنا استصحاب طهارة هنا، استصحاب طهارة هنا، يتعارضان يتساقطان. أما إذا كان في أحدهما استصحاب طهارة واستصحاب نجاسة ولم يعلم تأريخ المتقدم من المتأخر، ها؟ هو هذا مبتلى بداخله المسكين، فيتعارض ويتساقط، يبقى الطرف الآخر بلا معارضين. هذا على مباني من؟ قولوا ما على مباني الاقتضاء. ليش؟ لأنه مباني الاقتضاء قالت بأنه يمكن أن يجري في أحد الطرفين دون الآخر، أما مباني الإحلية أجازت ذلك حتى لو لم يكن معارض في الطرف الآخر. أجازت أو لم تجز؟ قالت أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية سواء تعارضت الأصول أو لم تتعارض الأصول. التفتوا جيدا، ولكنه شوفوا هاي الأدلة اللي يصير بعد الوقوع، ولكن المحقق العراقي بوجدانه الفقهي شاف لابد هنا يجري الأصل. وجدان الفقهي شي يقول له؟ يقول له هنا شبهة بدوية لو مو شبهة بدوية، ها؟ فلا بد أن يجري الأصل المؤمن على المبنى الأصولي، ما يجري الأصل المؤمن. فإجي شنو سوى؟ حور الصيغة. هذا الركن الثالث، هاي الصيغة ما لا تحورها، قال لا، هاي الركن الثالث مو هكذا تصاغ، لا بد أن يصاغ الركن الثالث ماذا؟ بنحو آخر. شلون مولانا؟ قال بأنه أو قال بأنه أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لا بد أن ينجز معلومه على كل تقدير. يعني هذاك العلم الإجمالي إذا جبته هنا في هالطرف المشكوك ينجز معلومة لو ما ينجز معلومة؟ ينجز. إذا جبت بهالطرف ينجز معلومة لو ما ينجز معلومة؟ ها؟ ينجز ولا؟ قال إذا كان العلم الإجمالي يقول معلومي كان هنا فتنجيز عندي، كان هنا فتنجيز عندي، سواء كان هنا فأنا منجز، سواء كان هنا فأنا منجز. التفتوا جيدا. أما إذا صار العلم الإجمالي بنحو، إذا كان هنا ينجز، إذا كان هنا ماذا؟ لا ينجز. ليش لا ينجز؟ لأنه تنجز بمنجز سابق. بعد العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ قال لا بعد مو منجز. وفي المقام هذا أحد الطرفين اللي باستصحابين، بي منجز لو ما بي منجز؟ بي استصحاب النجاسة. بي أحسنتم، في النتيجة بي استصحاب النجاسة هو. إذا عندما أقول هذا نجسون، علم الإجمالي دي يقول هذا نجسون، لو استصحاب ما لدي يقول هذا نجسون. استصحاب. والمنجز لا يتنجز ثانية. لماذا شيخنا والمنجز لا يتنجز ثانية؟ قال لأنه يتجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد، ويستحيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. شو جاوبون المحقق العراق؟ ها؟ بعد احنا قبل قليل قلنا هاي القاعدة اخذوها حتى نستفيد منها. مولانا هذا تنجيز وغير تنجيز، هذا مين مال مستقلة علتان مستقلتان على معلول واحد لا يجوز؟ يجوز باعتبار ناكب. شنو عندنا مشكلة؟ اذا الله اوجدك يجي فد الله اخر يريد يوجدك وانت موجود وتحصيل الحاصل يوجد ماذا؟ لابد اذا يريد يجد ان يوجد ماذا؟ موجودا اخر. ولما يقدر الك يوجدك في الآن الذي أوجدك الأول، لأنه يلزم ماذا؟ تحصيل الحاصل المحال هناك. أما هنا شنو المحظور مولان؟ هذا بي تنجيز، هو بي استصحاب تنجيز. هسه علم إجمالي العيد بعد هذا احتماله، إذا أنا كنت أحتمل 1% هذا الاستصحاب مالي شوية تعبان، أقول بابا هسه إذا كان الاستصحاب مو كافي بعد هذا علم إجمالي ينجز، ينجز لو ما ينجز. لكن خوف هذا من الخلط اللي موجود في كل علم الأصول عندنا، وهو استعمال القواعد الفلسفية التي هي في الأمور التكوينية في وين؟ في الأمور الاعتبارية. تقدم تأخر الشرط عن المشروط محال. أنا إذا قلت بأن هذا الوجود الأول شرط لوجود الوجود الثاني، يمكن أن يتحقق الوجود الثاني قبل أن يتحقق شرطه أو لا يمكن؟ إذا قلت أن النار إنما تحرق إذا شنو؟ إذا ماست الجسم. إذا لم تمس تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق، لأن الشرط مو موجود تكوينا. لكن مولانا الطهارة شرط في صحة الصلاة، لابد أن تكون متقدما. شارع قال مولانا أريد منك طهارة صلاة، اقول له شلون اصلي؟ قال صلي انت قبلها هيك شيء مسوي على عيني فاس. طيب الله فاس. مره يقول لي مولانا صلي، اقول له شلون اصلي؟ يقول روح صلي بعدين هيك شيء مسوي. معقول له هم؟ معقول مولانا؟ يقول مولانا صوم المستحاضه الصومها اليوم، اقول له صحيح ولا؟ يقول لا ما اريد. اقول له شو اسوي؟ يقول بالليل تختفي. يقول مؤخر يلزم تأخر الشرط على المشروط. أقول له بابا أنت سميت الشرط مشروط، خش شارع ما سمى مسكين شرط مشروط، أنت إجيت قلت هذا شرط ذاك مشروط، وعندك قاعدة والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. مشكلة تفسك سويت لك بابيج بتعبير الإيرانيين، خو أنت سويت ولا الشارع ما قايل المسكين الكبرى مالتك فلسفية شنو هي؟ أن الشرط يستحيل أن يتأخر على المشروط. صاحب الكفاية أصلا إجخ بعد خربط، قال منو قال بأن الشرط يمكن أن يتقدم على المشروط؟ لابد أن يكون الشرط مقارن مع المشروط. الصدق في حقه إنصاف الحق. ليش؟ لأنه النار عندما تريد أن تحرق متى تحرق؟ لابد أكون مقارن بين الشرط والمشروط، مو الشرط يتحقق في زمان بعدين يتحقق. يصير هذا؟ يقول هاي المشكلة مالت الشرط المتأخر في الشرط المتقدمة من تعدكم. فتعال هسه وجه له انا اغتسل بعد ساعه اصلي. شوفوا شلون المشكلات اجتي واحده ورا الاخرى. وهذا كله منشأ ماذا؟ انه ذاك الشرط اللي هم سموه شرط شرعي طبقوا عليه قاعدة كبرى فلسفية قياس من الشكل الأول. قالوا وهذا شرط، وكل شرط يتقدم على المشروط فهذا يتقدم. خب هذه هنا المغالطة وين؟ ها؟ لا، في الوسط حد الأوسط، في الصغرى مقصود حد الأوسط، يعني في الشرط، لأن هذا الشرط ما متكرر هنا. هذا شرط شرعي وكل شرط يتقدم. يا شرط هذا فلسفي العقل احسنتم، فمتكرر لحد الاوسط لو ما متكرر. لكن من باب مغالطتي الاشتراك اللفظي شنو صاير هنا عندنا؟ استدلال. اذر اللي يقولون منطق ما نحتاج، مغالطة داخلة وماشية. مولانا ماشية الا ان يرجع الاصولي من رأس، يقول اولا اثبت لكم ان الشرط الشرعي كالشرط العقلي. هذاك الوقت يقول وكل شرط يتقدم على المشروع. وهذا مثبت لي لو ما مثبت لي؟ مثبت لي. وين بحث ماخذ مسلم داخل في علم الاصول. طبعا مو هنا أنا. ويلزم منه التسلسل لا الى نهايه. شايفين انتوا ايش قد يستدلون؟ يلزم منه التسلسل لا الى نهايه بعلم الأصول، خصوصا في مقدمة الواجب. هو ما تسلسل إلى لام نهاية بالعلل، بالعلل الموجودة. ها القوانين في عالم التكوين دور محال، تكوين. فلهذا الآن استدل الحق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال بأنه الصيغة الثالثة لابد أن تصاغ، أو الركن الثالث لابد أن تصاغ بها النحو، ويصاغ بها النحو. كيف؟ قال بأن يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه في كل على كل تقدير، وفي المقام منجز على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير، على تقدير دون تقدير. فإن قلت، يقول ما يخالف، انت تجاوب المحقق، قل له خب هذا هنا اذا كان هنا نجاسه، اذا كان المعلوم بالاجمال هنا نجس لو مو نجس؟ ها؟ اذا كان المعلوم بالاجمال هنا نجس لو مو نجس؟ نجس. تمام. يقول مو انا ما ادري هذا النجس هنا هو المعلوم بالاجمال، لعله نجس اخر فمجهول للبراءه. أنا مش مدرين النجاسة الموجودة هنا هي المعلومة بالإجمال، لأن العلم الإجمالي يقول أنا موجود، ولكن ما يقول أنا موجود هنا. تمام. فإذا لا تستطيع أن تقول ذاك المعلوم بالإجمال أين؟ هنا. وعليه فلا يكون منجزا له، فيكون مجرى لأصالة الظهارة، مجرى لأصالة البراءة. واضح المطلب؟ قال وحاصلها، لا وين قرأ هنا؟ قال أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي مشمول لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لا للتعارض بل لسبب آخر، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور، لأن عدم الجريان كان لمحذور التعارض، والمفروض لا تعارض. وهذه الصياغة للركن الثالث إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذه إنما تتم على مباني الاقتضاء للعلية. إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، ومع عدم التعارض فيجري في الطرف الآخر بلا محذورين. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأن المحقق العراقي قال أن العلم الإجمالي مو ينجز وجوب الموافقة القطعية مطلقة، تعارضت الأصول أم لم تتعارض. قال لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريان الأصل في الطرف الآخر، لأنه لا ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة. إذن المحقق العراقي شاف وجدانه ماذا يقول؟ يقول هنا لا بد أن يجري الأصل، ولكن مباني تخليه ما تعطيه طريق أو ما تعطيه طريق، فإذا إجا يبحث له عن دليل في علم الأصول، هذا اللي أنا أسميه دليل بعد الوقوع، لأنه المطلب ما له يرتب بعلم الفقه، يريد يسوي شنو؟ يريد يسوي قاعدة أصولية، وين يجي؟ إلى علم الأصول، وهو من الأدلة في علم الأصول هالشكل. يعني هناك منتهي من المطلب، وين؟ في علم الفقه. بس باقي أنه شنو؟ باقي أنه يابا إذا نذر زيارة الحسين يوم عرفة ووجب عليه الحج في تلك السنة، يروح إلى زيارة الحسين عرفة لو يجب عليه الحج، شي زول يشوف بأنه مباني الفقهية ما تسمح له يقول لروح زيارة الحسين. ليش؟ لأنه زيارة الحسين مستحب من المستحبات مولانا، وإن صار بالنذر واجب، ولكن الحج ركن من أركان الإسلام. تمام؟ فإذا هو بالفقه يبني لابد يروح للحج، تمام، يبني على هذا. بس شلون يخرجه؟ شلون يخرجه مع أنه ذاك مقدم على هذا؟ يجي مولانا في 50 صفحة في علم الأصول يأخذ من وقتك حتى أنه يخرج القاعدة، يشوف بأنه نسيان ما في إشكال بالصلاة، بس على القواعد ما يمشي، لابد يذكر لك فد 20 وجه بعلم الأصول حتى يصحح لك ذيك الرواية اللي واردة صحة الصلاة في حالة النسيان مع أنه ما ينسجم مع القواعد الأصولية، شلون احنا نصححها؟ وكثير من علم الأصول هالشكل، هذا ما أريد أقول فوق الكلام، ولكن كثير منها هالشكل، يعني دليل بعد الوقوع. الآن شوفوا هكذا، الآن المحقق العراقي لو كان مباني اقتضاء همشان يقول هاي الحكاية، لو ما يقول ها بعد ما أدري ما يحتاج إلى حتى يقول، لكن لأنه مبنى علية ويشوف وجدانه بالفقه ذاك يقوله، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يروح يصحح القاعدة الأصولية إلى في علم الأصول. قال ومن هنا فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة. ماذا تفعل تلك النكتة؟ تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. أولا نقول بعد علم إجمالي ماكو، فإذا ماكو علم إجمالي بعد شبه بدوية هنا. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن التنجيز يأتي.